الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل بيان لأخلاق أعداء الله المنحرفين عن دين الله. الآية الأولى تبين خسة نفوسهم ودناءة همتهم وأنهم لا يطلبون الملأ الأعلى وجنات النعيم، وإنما يطلبون العرض الزائل والدنيا الفانية التي لا بقاء لها ولا دوام. والمشعر هذا يشعر بأنهم غير عقلاء، حتى لو كانوا في نظر الناس من أكبر العقلاء المدبرين المتصرفين في كثير من عباد الله من أمم الأمم والجماعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه في آخر الزمان ترتفع الأمانة من قلوب الناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني معناها إن يبحثون عن الأمين فلا يجدونه، وإنما يقال إن في بني القبيلة الفلانية أو البيت الفلاني أو العائلة الفلانية فيها شخص أمين. هذا من المعجزات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي علمه الله عز وجل إياه، من فتن آخر الزمان أنها ترفع الأمانة من القلوب حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وإنه ليس في قلبه، هذا اللي يقول عليه أمين ليس فيه في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من أحبة، يقولوا أمين هذا آمن القوم وهذا حاله، فما بالك باللي ما هم أمناء، اللي معروفين بأنهم ما هم أمناء، اللي ما هم معروفين. ما هذه الخسة النفس؟ والعاقل عندما يبحث، يعني الإنسان كل إنسان منا بيصبح الصباح هو ما يدري شو بيصير فيه، بيموت اليوم يموت باكر، هو يجي شيء اليوم يزعجه عن يعطله عن طريق الحياة، هو يبي ينفتح له شيء ما بدأ له ولا خطر على باله من الرزق أو من غير الرزق، ما يدري الإنسان. مثل ما قال ذاك الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذه طبيعة الناس، الإنسان ما يقدر أبدا يقول إني باكر يبي أعمل كذا، إذا كان عنده عقل طبعا، ولكن إذا كان عنده عقل يقول إن شاء الله، إذا أراد الله، إذا يسر الله، إذا سهل الله أفعل كذا، ويعلق. ولك ربنا يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هذه طبيعة. فالعاقل ما دام يعرف هذا الحال ينبغي أن يبحث عما ينفعه. الحيوانات العجماوات التي لم تكلف غالبا لا تبحث إلا على ما ينفعها وتبتعد عما يضرها. لو أكلت مرة من شجرة فأحست في بطنها ألما من أكل هذه الشجرة لا تأكلها مستقبلا، وأحيانا إذا شفتها البعير إذا شاف الشجرة هذه اللي ضرته مرة يبعد عن الطريق اللي هي فيه. حتى يقول امرؤ القيس في وصف ناقته تعوج تعوج يعني تنحرف من استن تعوج من استن سود أسافله تعوج من استن. الاستن شجر ينبت في جزيرة العرب يسميه العرب رؤوس الشياطين. العرب يسمونه رؤوس الشياطين. والإبل تهرب منه وتنحاز عن طريقه إذا رأته وهي جمال. وإذاك مرة شاف واحد رجل على ناقة يتكلم بكلام خبيث قال هذا أعقل أم جمله؟ يعني الدبة اللي هو يركبها هو أعقل منها ولا هي أعقل منه؟ هي أعقل منه إذا كان منحرف عن دين الله وعن سنة رسول الله. هم أضلوا من الأنعام عامة كما قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم شر من الإبل والبقر والغنم ومن عامة الحيوانات جئنا أنه ما يبحثون عن مصالح. والحيوانات قد تبحث عن مصالح. أنا ذكرت كلمة ذات على خاطر الآن في قوله تعوج من استن سود أسافله. إني لما قرأ بعض الناس قوله تبارك وتعالى في شجرة الزقوم طلعوها يعني ثمرها في القبح والدمامة ثمرها ثمر شجرة الزقوم في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين. فقال بعض الناس من الغافلين أو من المستعجمين اللي ما فاهموا اللغة العربية ولذلك ربنا يقول يعتب على الكفار يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا شيء لم يحيطوا بعلمه. لو أنهم عندهم معرفة بحقائق الكون ما كذبوا بآيات الله ولا كذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل كذبوا لم يحيطوا بعلمه. فقال هذا المغفل ده والغافل ده قال ليش ربنا يمثل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين؟ هو احنا شفنا رؤوس الشياطين؟ احنا ما شفناها. فلا يمثل لنا بشيء ما نعرفه. طبعا عملية إلحادية. وطبعا الشيطان إلى ركب رأس إنسان يجعل له الرشادة ضلالا والضلال رشادة. فيقول ليش ربنا يمثل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين؟ يقول كأنه يعني طلع حق ثمر حق شجرة الزقوم اللي في جهنم اللي يأكل منها الكفار رغم أنوفهم فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا يعني خلطا ومزجا وشربا من حميم يعني من نار من ماء انقطع من الحرارة غليان من شدة ما جاءه. هذا طعمه وشجر شربه شجر الزقوم وطعم وكلمه ليغلي في البطن قال الحميم. فلما قال يقول هذا إن كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قالوا احنا رؤوس الشياطين احنا شفناها. وربنا يقول في القرآن الكريم عشان يضرب القرآن بعض ببعض عشان لأن اللي في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الذين في قلوبهم إيمان فيقولون نؤمن بمتشابهه ونرده إلى محكمه نرده إلى محكمه ونؤمن بمتشابهه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دين أهل العلم الذين فتح الله على قلوبهم وشرح صدورهم فعلموا أن ما جاء عن الله حق سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا. لكن هذا المغفل يقول طب إحنا ما شفنا رؤوس الشياطين فكيف يشبه لنا باشر الزقوم؟ هو لو كان عرب بيتي بمرؤ القيس ما كان يقول هالكلام. شجر رؤوس الشياطين ده ما هو رأس الشيطان اللي بيوسوس للناس ما هو الشياطين. لكن لها العرب سموا شجرة معينة وسموا قال هذا رؤوس الشياطين وشافوا إبلهم تحيد عنه تخاف مثل ما يخاف المؤمن من الشيطان مثل ما يخاف المؤمن من الشيطان صارت الإبل تخاف من هذا من هذا الشجر. تعوج من استن سود أسافله من سود أسفل أسود وأعلى والله ما أدري عنه. لكن مهمته أن الإبل تخاف من الإبل لا تعقل يعني فيها الإدراك لما ينفعها. فإذا أكلت تجد الشاه أو الحمار الأتان أو الجمل أو البقرة أو غيرها وهي ترعى وتحط فمها في الكلى والحشيش وهي ترعى تشوف رفعت رأسها رفعت فمها عن شجرة معينة وانتقلت إلى الشجرة الرابعة ولا تزق هذه الشجرة ولو أخطأت ودخل عرق من الشجرة اللي هي ما تبيها في الشجرة اللي تبيها بعدها تبدأ تشوف فمها ينزل منه يسيل لعابها من المرض اللي أصابها بسبب هذه الشيء اللي دخل عليه وهي ما تبيه وهي ما أكلته راضية ما أكل. هذا طبعا أعمال الحيوان. الإنسان المفروض أنه عاقل لأن الله ما كلفه إلا بعد ما وفاه وأعطى عاقل وإدراك ووعي. ما كلفه صغير في بطن أمه ولا كلفه عندما نزل بطن أمه ولا كلفه سنه 10 سنة و12 سنة. إحنا صحيح نأمر أولادنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعاشر ونفرق بينهم في المضاجع تمييز لهم وتدريب وتربية مثل ما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإحنا بندربهم صغار عشان يطلعوا كبار لأن من شب على شيء شاب عليه من شب على شيء شاب عليه وانشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذا طبعا معروف. فإحنا ما بيكلف ربنا أحد إلا إذا ميز إذا بلغ الحمص صار مسؤول عن كل حركة يعملها من طاعة الله أو من معصية الله. لو مات قبل ذلك ما إحنا مسؤولين عنه وهو نفسه ما عليه مسؤولية. لو مات قبل هذا السن ما عليه مسؤولية. نصلي عليه كما نصلي على الأطفال. من صلى عليه كأن رجل لا مدرك ولا مكلف ونقول اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا مشفعا. ما بنقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله. الدعاء ندعوه للميت الكبير اللي بالغ. ليه؟ لأنه ما كلفه الله. والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالله لا يكلفك إلا اللي أعطاك. إن كلفك سألك لأنه ما يكلفك إلا وإنت عندك الآلات الكاملة للإجابة. فإذا صرفك الشيطان وأطعته وانحرفت عن دين الله واخترت السبيل المعوج وتركت الصراط المستقيم أنت لا تلوم إلا نفسك. لك عين ينبغي أن تستلم. أنا في هذه الليلة المباركة في قوله تبارك وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبين يعني أن نفوسهم في الحضيض وأنهم يتعلقون بالعرض الزائل. حتى الكافرين أبو عبد المطلب أبو طالب ما هو عبد أبو طالب لما راح يخطب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب أم النبي محمد أبو طالب خديجة بنت خويلد لأبو طالب يقول إن المال عرض زائل إن المال ظل زائل وعارية مستردة. يعني ما هو جالس. أنت إذا افرض إنك عندك مليار دولار اللي يقولوا عليه ولا مليار ريال ولا مليار اللي يقولوه افرض ان عندك هذا واصبت بمرض مفاجئ في قلبك او في رئتك او في كبدك او في الامعاء او في يمين او في يسار. القروش اللي انت مجمعها تيجي تدخل على طول تعمل لك علاج؟ ما تعمل لك علاج. كل اللي هناك تبي تقدر تجيب دكتور والدكتور مثله ومثلك يعني العيون ودارس بعض الدراسة لكن والله اللي في الداخل ما بيشوفه بالحيل. قد يعمل اشعة والأشعات الآن تقدمت وتمدنت وارتفعت في أعين الناس وبذلوا فيها المجهودات الكبيرة ومع ذلك مرض واحد تختلف فيه تقارير الأطباء. واحد يقول شرق واحد يقول غرب. وقد يفاجأ العبد ما تحتاج إلى مرض ولا تحتاج إلى علة. يسكت ساكت على طول يضيع. إما ينزل الضغط عن المستوى حيروح لأنه حط لك ميزان. يوم نفق فيك الروح حط لك ميزان لدقات القلب، ميزان لحركات الكبد، ميزان للرئتين، ميزان لكل شيء. وبعدين اكتشفنا في أيام من زمان آبائنا ما كانوا يعرفون ضغط وسكر، وصار الأطفال الآن يسمعون عن الضغط والسكر، وصار في الأيام الأخيرة حتى العيادات الأولية يحطوا فيها قسم للضغط والسكر. لأنه كأن هذا المرض هو الوحيد في الدنيا، مع أن ما كثر الأمراض ما لها حد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والطاعون والعلل التي لم تكن في أسلافهم. تم هذا. إذا ظهرت الفاحشة طبيعيك واحد أيضا شرير يقول: طيب الكفار في كل بلاد الدنيا شر شياطين متمردين، والواحد منهم مثل الحمار، وليش هما؟ طبعا يا أخي سبحان، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. وجاء في بعض الآثار: إذا غضب الله على قوم إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. إذا غضب على قوم جعل رزقهم حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم جعل لهم هذا الرزق ينمو ويرتفع. لكن مثل يرتفع مثل البالون، نفخة ضربة واحدة تخليه ما فيه هواء أبدا، يروح هواء ما يساوي شيء. مثل ما قال: فبينما المرء في الأحياء كذا وكذا إذ صار في القبر تعفوه الأعاصير، يومه رايح، وإن كان ترك مال حظ اللي وراه وحظ اللي وراه من اللي وراه، قد يكونون أحبابك وقد يكونون أعداءك. يعني الله اللي قسم ما تقدر تحرك أنت ولا تبدل، فقد يرثك أعدى الناس لك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فما تدري اللي يرثك، وحبيبك ولا عدوك. فأنت عليك أن تسعى، وليس عليك إدراك النجاح. عليك أن تشتغل في الدنيا، يعني تعمل لدنياك كأنك تبي تقعد 1000 سنة، وتعمل لأخراك كأنك تبي تموت بعد 5 دقائق. إذا جاء حظ النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها كان يقعد معهم يتحدث تعذور الدنيا، ويتكلم معهم ويحدث معهم ويمازح النسوان نسوانه ويتكلم معهم كلام زين وفرحهم يفرحونه. يقول وكانت تقول عائشة: كان يحدثنا ونحدثه، يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا سلوك أهل الإيمان. يعني إن قال المؤذن الله أكبر خلاص مالك غيره، قابلها اعمل ما شئت، بشرط أن يكون طريق مشروع وحلال، وبشرط أن لا تنبت، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت في الأمثلة العربية بعض الناس يجعلوا حديث وهو كلام حديث موضوع، إن المنبت لا أرضا قطع، يعني لو أنت ركبت دابتك وبدت تضرب فيها طريق طويل عشان تقطع الطريق الطويل أنت بتموت في الطريق، لا أنت اللي وصلت بها ولا أنت اللي خليتها لك. لكن لو امتشي شوية شوية شوية شوية على ميلك تصل طريقك، حتى ولو تأخرت شوية تقعد لك دبتك وتصل إلى الطريق. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أرض. فالعاقل يبحث عن الثمرة الباقية، الثمرة اللي يسعد بها سعادة لا يلحقها شقاء. يعني الثمرة لا بد أنك واصل إليها. أصل الموت لا أظن ما في أحد يجهل في الدنيا الموت، أظن ما في الأرض أمة من الأمم لا تعرف الموت. وأن الموت حقيقة المفروض أن تكون ماثلة أمام عينيك ليلة في كل وقت. ولذلك النبي يقول: زوروا القبور لتتعظوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور إذا كان الناس يذكر، إذا كان الناس إن بعد كم يوم يصير محلهم ذي يذكر ذركوا. فالعاقل يبحث عن اللي يدوم، اللذة الدائمة ابحث عنها، اللذة المنقطعة إلا الله جعلها لك حلال. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانتبه اللذة ما منعنا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قالوا من عملكم، ما قال من عملكم أنتم، امشوا في مناكبها يعني في أطراف الأرض وبين الجبال والوهاد والشعاب والبر والبحر، واشتقوا اقتضوا الرزق، اقتضوا من فضل الله، اقتضوا من فضل الله، فامشوا في مناكبها وكل المرزق وإليه النشور، المرجع له هو. فعلى الإنسان أن يختار النافع الباقي. وأنا لو عرفت إن أنا لو أكلت افرض كسرة خبز أو حبة فاكهة إنها تبي تقعد في فمي ساعتين، إن الحبة هذه مثلا البرتقانة إيه مثلا لو أن أكلت برتقانة تبي يقعد طعمها ولذتها في فمي ساعة أو ساعتين، وفي حبة أخرى من الفاكهة لو أكلتها قعدت يوم وأنا أشم طيبها في فمي، أنا أحرص على أيهما، على اللي بعد ساعة أو نص ساعة تروح، ولا اللي على اللي تبقى أحسن، اللي تبقى أحسن، اللي تبقى أحسن، مع أن جميع لذات الحياة الدنيا أعلاها، يعني اللي الناس ينهبلون عليها انهبال، وقد يعرض الإنسان نفسه بسببها لأن يرجم بالحجارة كالكلب حتى يموت، وهو الزنا من الثيب. كم تستمر اللذة هذه من الجماع؟ دقيقة بعدها والله ولا نصف دقيقة، بمجرد ما انسكن خلاص نسي العملية، ما كأن هناك شيء، إنما اللذة في لحظة، لحظتين، ثلاث لحظات، أربع لحظات، دقيقة، دقيقتين، وراحت كأنها لم تكن. خلي أهلك يهيئوا لك ألذ طعام تشتهي في دنياك، وابدأ كله وانت تمضغه، وانت تمضغه الله جعل لك، مثل ما أقول كثيرا من آيات الله اللي داخل في الآية اللي أنا بفسر الليلة إن شاء الله، من آيات الله إني بمجرد ما دخل حط لك ثنايا وأسنان وأضراس أنياب قواطع، كل واحد لوظيفة، كل واحد لوظيفة، وبعدين أنت ما بتشوف شيء، إنما تحس بإنك بعد ما تبدأ تأكل وأنت تنضغ تبدأ اللعاب اللعاب اللعاب ينزل على اللقمة اللي أنت بتهضم، اللي أنت بتنضغ فيها، دي نوع من اللعاب. أنت ما تدري وش اللعاب هذا وش يبي يسوي، انت ما تدري وش الايات البينات وان الله جعلها في هذا اللعاب اللي نزل لك، وتحس فيه بطعم الطعام والكنه واللذة والنكهة اللي موجودة فيه، تحس بها بمجرد ما تصل الحلق، ما عدت تحس بها بمجرد اللقمة هذه اللي انت كنت تستطعمها وهي في فمك بسبب ما يدور حولها وسبب الحواس اللي الله جعلها بين أسنانك وأضراسك ولسانك كلها تحس بها، بمجرد ما تصل إلى الحلقوم انتهت، لن تبحث بلعب بطعم أن هذه موزة ولا برتقانة ولا تفاح، أنت تحس بها لما كانت بين الأسنان، يعني ما أخذت شيء. وهذه طبعا من الفواكه اللي أصلها كلمة تفكها تلذذ، والفاكهة يعني للذة، ولذلك ربنا جعل الطعام الأساسي لأهل الجنة فواكه، ما يحتاجون لخبز ولا يحتاجون للرز ولا يحتاجون لشيء من ذلك، إنما طعام فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون. يقول وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما تعجز كل الدنيا تعجز، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به، يعني شبيه في اللذة والشيء اللي يروع القلب من لذته، كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أصل إحنا بناكل ليش خبز ورز ودام ومن ذا؟ عشان نعيش. يعني ليش الله جعلنا نحتاج للطعام طبيعة وللماء طبيعة؟ علشان نعيش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعل لابد فاعل ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعام وثلث شراب وثلث لنفسه. علشان نعيش، ولكن الجنة ما تحتاج لطعام للعيش، لأنهم خلقوا للخلود الأبدي السرمدي. يعني لو ما فيها أكل ما ماتوا، يعني لو ما فيها أكل ما ماتوا. خلقهم للحياة الأبدية السرمدية، وهي الحياة الحقيقية. إحنا في هذه حياة مجاز، كما يقولون مجاز، حياة مجازية اللي احنا فيها. ذكر ربنا يقول وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ما هو يعني الحيوان البهيمة؟ لا، الحيوان الحياة الكبرى، الحياة الكاملة. الحيوان مراد بالحيوان هنا في الآية الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا لو كانوا يعقلون ويعلمون ما لسارعوا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آية. فاللذة الباقية في جنات النعيم. ولذلك جاء في الأثر الموضوع المنسوب لعلي، ومعناه يعني فيه صحيح، يا علي إذا أذنبت إن كل هم وغم ينقطع إلا حزن أهل، كل هم وغم ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وإن كل نعمة وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب. ربنا يقول في الآية اللي أنا قلتها قبل ليله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كلمة اشترى يعرفها العام والخاص. احنا اشترينا اليوم كذا، كل العلم في البيت أبو خمس سنين وربحت يعرف اشترينا كذا، يعرف ان جبناه عندنا، بعنا كذا يعني روحناه عنا، اخرجناه من دائرتنا ومن دائرة الانتفاع عندنا. والعرب ايضا يسموه الشرى، شرى بمعنى باع، ما تأتي بمعنى اشترى إلا نادرا. العرب وضعوا كلمة اشترى للسلعة اللي تقبضها، وباع للسلعة أو للثمن اللي تدفع. اشترى باع، أما شرى بمعنى باع. وشروه بثمن بخس، ما هو اشتروه، لا باعوه، وشروه، باعوا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وطبعا أنا قلت في قص الأنبياء ما هو زهد احتقار، لا حاشا، ما هو زهد احتقار، ما هم زاهدين فيه، هم يبيعونه عند الملك بأي طريقة، لأنهم رأوا أن هذا الإنسان الكريم لا يحل لأحد أن يتملكه إلا عزيز مصر. لما الله سبحانه جعله في أيدي هؤلاء، لما أهل أخوانه رموه في الجب، بمجرد ما رموه في الجب وهو غلام صغير، أوحى الله إليه في الجب: لا تخف، لا تنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أنت تبي تعلمهم في المستقبل إنهم رموك في الجب. ولما رموه في الجب ما مضى لحظة، لا ما لحق يصيب الغم. الجب طبعا الحفرة اللي تصير في أعلى الجليب فوق الماء، تحت الليلة اللي حق آخر الجليب من فوق، يصيروا يحطون أهل الجلبان وأهل الأبار يحطون حفرة كبيرة كأنها بيت في جانب، علشان يحطون مثلا العنصر، وعندنا يستفيدون من المكاين ومن ده فيه. هذا الجب يصير في طرف، ما هو في وسط الماء، في أعلى الماء في ناحية من جدار البير. فالله فهم أن ما عليك خوف، نبأه الله فهم أن ما عليك خوف، ألهمه الله أن ما عليك خوف. ما مضى عليه لحظات إلا وهو ده قصدي إخوانه أن يجوا الناس يغدونه، ما قصدهم قتلوا، لو قصدوا قتلوا هناك وراحوا، إنما قصدهم يتخلصوا منهم. قال لأن أخوهم اللي نصحهم بخير قال: لا تقتلوا يوسف، لما لقاهم مصممين قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب إن كنتم فاعلين. فغيابة الجب المحل اللي يغيب فيه اللي ينزل البير وهو ما يصرف الماء، ما لحظت مضت عليه إلا والدلو نازل. من الدلو ده من مين؟ من ناس جايين من التجار، جايين من أرض مدين متجهين إلى أرض مصر، جايين من جهة فلسطين ومن أرض مدين من حول العقبة ومتجهين إلى مصر. فعندما رموا رمى الرجل دلوه تعلق به يوسف، هذه فرصته. فالرجل يوم شافوا هذا الوجه اللي ما خلق الله أجمل منه، إلا في بعض الروايات إن محمد يفوقه في الجمال، بس محمد ما كانوا يستطيعون النظر إلى وجهه. يعني أنا أعلم أنه لم يكن إلى الآن لم يثبت عندنا أن صحابيا كبير السن وصف وجه النبي محمد. يعني ما في واحد صحابي كبير السن عاقل كان يجرؤ أن يملأ عينه من رسول الله مهابة وإجلالا ووقارا وتكريما. وحتى عياله، حتى علي بن الحسين لما كان يمر يطوف وقال عبد هشام بن عبد الملك أو واحد بني أمية من هذا؟ قال هذا الذي تعرف البطح، يقول للفرس دخل هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلهم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يقول في البيت ولا يكلم إلا حين يبتسم، من شدة تكريمه وتوقيره بالشكل هذا. النبي ما كان متكبر عليه الصلاة والسلام، متواضع يمشي خلف القوم، ولكن لا من مهابته وتوقيره ما يملؤون عينه منه. وجاء في حديث ليلة الإسراء اللي رواه البخاري ومسلم في يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. في الحديث الصحيح لرواه البخاري ومسلم على يوسف عليه السلام وصفه النبي محمد على يوسف، يقول وإذا هو يعني يوسف كأن يوسف قد أعطي شطر الحسن، شطر الجمال. بس شطر جمال إيش؟ هل شطر جمال محمد عليه السلام؟ هكذا فسره جماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم قالوا لا، الله قسم الجمال كله على الناس وأعطاهم نصفه وأعطى يوسف نصفه، فشطر جمال البشر جمعه الله في يوسف، شطر جمال البشر. وإليك واحد يقول في مرته اللي شفه بتقدره وتكرمه وتحبه، يقول فلا أنا قارون، يعني ليش تحبني هذا الحب؟ لا أنا غني عشان تفرح بغناي، ولا لا أنا قارون ولا أنا يوسف. يعني لو كنت يوسف تبي تتعلق عشان جمالي، ولو كنت قارون تتعلق بي عشان مالي، فليش تعلقت بي؟ لكن العمل يا ما هي عملية مال وجمال، عملية مال جمال. يقول ربنا ولا أمة، يقول عبد ولا عبد مشرك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مشركة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي بعض الآثار الحديث لا تنكحون لجمالهن فعسى جمالهن أن يطغيهن، ولا عسى جمالهن أن يرديهن، لا تنكحون لجمالهن عسى جمالهن أن يرديهن، ولا تنكحون لأموالهن عسى أموالهن أن تطغيهن، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل هي أحب إلى الله من هذه القمر اللي تحسبها قمر لي، ولو أعجبتكم، لو أعجبك حسن المرأة ابحث عن دينها قبل ما تبحث عن جمالها. واحد لما سأل واحد من الحكماء بيقول أن لي رغبة في الزواج، قال افعل الزواج زين، وإياك وذات الجمال البارع، كما قال الشاعر فإنك لن تجد مرعا ممرعا أبدا، لن تجد مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعي. يبحث عنه الناس مدام جميل بالشكل ده، كل الناس بدون يرعونه، كل الناس بدون يطلقون إبلهم فيه عشان ترعاه. فلا تحرص على ذات الجمال البارع، فإنها شر لك في دنياك، إلا إذا الله سترها بالدين كما سترها هذا ما شهادة، لأنه إذا سترها بالجميل تبي تحفظ جمالها دعا غير بعلها، لا تتبرج ولا تعد ولا تبديه لغير بعدها، لا تبدي زينتها من طبيعة أو من صناعة إلا لزوجها، إلا يتمتع بها حلالا دلالا. فيوسف عليه السلام بهذه لما رأوا أشد بمجرد ما جروا من الدال قال يا بشرى يبشر روحه واللي معه يا بشرى يا فرحي يا مسرتي هذا غلام. أنا قال غلام يعني عبد, وكلمة غلام تسمى تستعمل بمعنى العبد وتستعمل على الصبي اللي ما بلغ يعني سن الكبيرة يسمونه غلام. وإذا فهو يا بشرى يا فرح يا سروري هذا غلام. ولما تعلقوا شدوا يقول ربنا طبعا كلمة غلام عشان يبين للي وراه اللي ما كانوا حاضرين عند البير ويكذبون عليهم على اللي أهل السيارة. كلمة وجاءت سيارة فأول الآية وجاءت سيارة, ما هي السيارة حقتنا, السيارة الناس اللي يسيرون على الأرض بكثرة, السيار والديار, الديار اللي يمشي ولا ترعى الأرض من الكافرين ديار يعني حد يدور عليها ويمشي عليها, والسيارة اللي يسير بكثرة بمعنى انه واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشيين في طريقهم مسافرين يسمون سيارة, اسمهم سيارة في اللغة العربية, اسمهم سيارة في اللغة العربية. وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة, اتفق مع اللي عنده اللي شافوه لما طلع من البير اللي شافوه ما هو كذب عليهم يقول انا جبته من بعيد انا اشتريته وطالع قدامهم هم ماشيين وقدامهم ما في شيء ونزلوه عشان يطلعوا ما طلع فيه رجال طلع فيه هذا الغلام هذا الغلام الصبيح. فلما رأوه قال وأسروه اتفقوا سرا عن اللي خلفهم من اهل الله من اهل السيارة انه عبد استبضعناه من اهل المحلات القريبة من البير اخذناه بضاعة على اساس ان احنا نبيعه ونعطيهم قروشه, استبضعناه يعني اخذناه على ان نستعمله بضاعة على ان يعني مثل ما يقول معروف اللغة هذه واستعملها عند الناس فلان بضع فلان يعني اعطاه مال يشتري به تجارة ويرد عليه الربح حقه ويرد عليه راس المال ويرد عليه راس المال. فيقول اسروه بضاعة يعني اخذناه عشان نستبضعه ونبيعه ونرد لهم قيمته في الرحلة الراجعة واحنا راجعين مرة تانية عشان نستبضع عشان نجيب لهم القروش. واسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه شروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة يعني شيء ما هو الكثير ما يعد. وذلك ربنا لما يفرح الناس بما أفرض عليهم من أفرض عليهم الصيام يقول شهر رمضان يقول أياما معدودة يعني شيء قليل. وشروا بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين أنا أقول ما هو زهد احتقار لا حاسة وكلا ولكنه زهد أن يكون هم سادة لهذا الغلام يعني ازهدوا في أنفسهم وراوا أنفسهم ليسوا أهلا ولا كفأا ما ليسوا أكفاء لأن يسودوا هذا الغلام وأن يكون هذا الغلام تحت أيدي. قالوا هذا ما يجوز أبدا أن يكون إلا في بيت عزيز مصر بيت الملك, هذا اللي يصلح لبيت الملك. فعرضوه على بيت الملك ففرحت به المرأة وفرح به الرجل وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ونفعهم ما هو نفع الله به لحاله نفع به البلاد والعباد من أرض مصر وأرض مدين وكل البلاد المجاورة والأمم المجاورة انتفعوا به. يعني ما ذهب وهلوا ذباء ما ذهب وهلوا ضياعا لما قال عسى أن ينفعنا ما ضع ظنه ولا خاف ظنه نفعهم الله به. هذه قصة. فهذا مثال شرى بمعنى باع. ويقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في السحر ما له في الآخرة من خلاق. إنما العرب يستعملوا اشترى بمعنى أخذ البضاعة السلعة ودفع لها عوض إما دراهم أو بضاعة أخرى. وشروا بمعنى باعوا وباع بمعنى دفع السلعة في نظير أن يأخذ قيمتها وثمنها. ربنا يقول اشتروا يعني منها المشركين اللي يأمرنا بقتالهم ومعاداتهم وبغضهم في قلوبنا بل يجب علينا أن يمتلئ قل أن تمتلئ قلوبنا حقدا وغيظا وكرها لهم لكن إلا الإحسان إليهم فلا يمنعنا بغضهم عن الإحسان إليهم مثل ما قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما أرسله النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى خيبر بعد فتح خيبر عشان يخرس التمر على يهود خيبر، لأن النبي عاملهم عليه بأجزاء من الثمرة، فراح يخرس لهم التمر. فلما رأوه أول ما وصل إلى خيبر وإذا أموال مكدسة من التمور وغيرها، قال هذه ليش؟ قالوا هذه لك هدية لك أنت، هذه الثمار جمعناها هدية لك. يبوا يرشونه علشان يساعدهم في ما يظلمهم في الخرص، يحسبون إنه بغض لهم وكره لهم وحقدوا عليهم باعتبارهم يهود أو نصارى يهود، ما إنه يبي يظلمهم. فقالوا إحنا جمعنا لك هذا، والحال ما معه أحد. قال يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، ووالله ما يمنعني بغضي لكم إقامة العدل فيكم. قالوا جميعا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فكونك أنت تبغضه ما هو بتبغضه وتؤذيه، لا، إنما المعاملة تعامله من أحسن ما تعامل الخلق، لكن ما هو تعامله معاملة الحب، لا، ما هو حب. أنت يا أخي عندك دجاجة وعندك خروف وعندك دب تذبحه عشان تأكله، وأنت بتكره خروفك وبتكره خروفك وبتأكله وأنت بتحبه، وهذا تكرهه وتحسن إليه. اليهودي والنصراني وكل من عاد الله وعاد رسوله وكل من تجرأ على على على على على يعني الاستهزاء بآية من آيات الله أو بحكم من أحكام الله أو بشرع بشيء من شرع الله أو برسل الله، يجب عليك أن هذا هو المفروض، أن بمجرد ما يعلن واحد مثل هذه الارتدادات الردة أن يؤخذ في الحال. إذا كانت بلاد تحكم بشيء ما يمكن، بمجرد ما تظهر منه ويثبت عليه أنه استهزأ بالله أو استهزأ برسول الله أو استهزأ بشرع الله، استهزأ بالقرآن، استهزأ بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالمسلمين لإسلامهم، ما هو لأنفسهم، لا، لإسلامهم، استهزأ بالمسلمين لإسلامهم، هذا مرتد. فإذا ارتد تجري عليه حكم الردة، نقول له شوف وش الشبهة اللي عندك اللي خلتك تقول الكلام الخايب ده، فإذا قال شبهتي كذا نجيب له العلماء اللي يشرحوا له، فإن هداها الله بعد ما يبينون له ويوضحون، ما هو علماء يمشون الحال، لابد يكونوا علماء فاهمين فقهاء يعرفون أسرار الشريعة وأحكام الدين ويعرفون العلل البعيدة والقريبة ويستنبطون الأحكام من أصولها فإذا بينوا له واستمر على كفره ثلاثة أيام يقطع رأسه، وإن كان عنده مال عياله ما يرثون المال هذا، لأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإن كان لزوجه بمجرد ما ارتد صارت حراما عليه، لا يحل لها أن تقربه منها أو تدنيه منها أو يلمس يدها أو غيرها أو غيرها من جسمها، صار مرتد تجري عليه أحكام الردة. لكن إذا كانت مثل ما يقولون الطاسة ضيعة، كل واحد يقول اللي يقوله في الجرائد في الإذاعات، كل واحد يطعن على الإسلام من الشرق ويطعن الإسلام من الغرب، وتطلع لك النسوان الداعرات في الإذاعات والوداء وتتكلم كأنها هي المشرعة لأهل السماوات والأرض. الإسلام ظلم المرأة، الإسلام جعل المرأة نصف الرجل، هذا ردة، هذا ردة. اللي يقول إن الإسلام ظلم المرأة وجعل المرأة نصف الرجل ردة، هو صحيح الإسلام جعل المرأة نصف الرجل في الميراث وجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، لكن ما ظلمها لا بهذا ولا بهذا، لا في كونه جعل لها نصف المرأة ظلمها، ولا كونه جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل ظلمها، إنما العليم الخبير. وبدأ الناس يعرفون في عصرنا وقبل ما قبل عصرنا بقليل لما بدوا يحللون وبدأت التحاليل الكيماوية وغيره، وبدأ يعرفون إن الرجل غدده أقوى من غدد المرأة وطبيعته أصلب من طبيعة المرأة وتفكيره أدق من تفكير هذا في الأصل، وأن النساء طوارئ عوارض النسيان في المرأة أكثر من عوارض النسيان في الرجل، هذا في الغالب، لكن النادر لا حكم، قد تأتي امرأة فاذة مثل عائشة وغيرها رضي الله عنها في فقه الشريعة ومعرفة الشريعة، هذه غير، هذه الله سبحانه قد يختار يعني لظروف، يعني لأسباب، كما اختار عائشة للنبي محمد ونساء خديجة للنبي محمد ومسلمة للنبي محمد وصفية بن علم محمد، هذه الاختيارات خاصة مثل ما قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذه كل المرة لها حال. بس ما هي ذلك، طيب حتى لو كانت من أفقه الناس وأعرف الناس ما تقدر تتعرض للذي يتعرض له الرجل. جميع دول العالم مؤمنها وكافرها إلى الآن ما يخلون المرأة تمسك المحراث عشان تحرث في الأرض اليابسة، البقر يشدون المحراث ويمسكوا رجل ما تمسكوا امرأة، ولا تستطيع المرأة مهما كانت قوية أن تمسك الباب تحرث. صحيح تقعد على مكينة كماكينة الآن أو سيارة مثلا من الحراثات هذه تقعد صحيح تشغلها لأنها ما تحتاج عمل، سهلة تدور المكينة تدور الزر والمفتاح ده وتشغل، لكن الأمور الثقال الأمور العظام الله جعلها للرجل، عصبه أقوى من عصب المرأة وغدده أشد من غدد المرأة وتكوينه أعظم من تكوين المرأة، ويجعل الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. وأما كون المرأة بنصف الرجال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين من من ترضاه المشتدة أن تضل إحداهما، يعني تنسى، ما هو تضل يعني تخالف شريعة الله، أن تضل إحداهما أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل. يطلع لك المرأة في بلد في بعض البلاد المنتسبة للإسلام وتمسك الإذاعة وتقول البلاد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو قلت لهم أنتم كفار قاتلوك، ما يرضون أن يكونوا كفار، ولو قلت أنتم من أهل السنة والجماعة قاتلوك، ما يرضون إلا أن يكونوا أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يسكتون على المرأة ويذح في الإذاعة وتقول الإسلام ظلمنا، أنتم ترجعوا لنا لتقاليد بالية في عصور قديمة، راح الإسلام، الإسلام كان أيام الجمل والناقة، أما أيام الصاروخ والطيارة وهذا وهذا، وش تجيبوا لنا إسلام؟ هذه طبعا مرتدة ولا وتقتل كما يقتل الرجل، إلا عند أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لا تقتل المرأة إذا ارتدت، لا تقتل النساء عنده إذا ارتدت، لأن أخذه ما فهمه ما هو قوي، لأن النبي لما قال نهيت عن قتل النساء يعني في الحرب، في الحرب، أما إذا ارتدت المرأة إذا زنت المرأة ما هي بتموت موت عادي، بيرجموها بالحجارة حجر وعادي يدخلوا حتى تموت، حتى تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قتيلة في المعركة غضب غضبا شديدا وقال نهيت من قتل هذه، نهيت عن قتل النساء، هذه في الحرب، حتى لو خرجت تحارب لا تقتل، إذا تمكنت منها لا تقتلها. وضربت لكم قصة أظن أبو دجان رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بحقه في معركة أحد، وبعدين لقى امرأة كأنها فارس بسفة تضارب الرجال وهي متلثمة، فرفع سيف النبي، بمجرد ما شافت السيف مرتفع عند رأسها ولولت، يقول فعرفت أنها امرأة فكففت سيف النبي عنها إكراما لسيف رسول الله أن أقتل به امرأة، أقتل به امرأة. هذا حال، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أنا أسمع بعض الناس نسوان ورجال عندما يكون سيئين في الكلام ويكلم واحد يقول أقسم بآيات الله، فأنهاه أقول له لا تحلف بآيات الله، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات قرآنية وآيات كونية. آيات الله قسمين، آيات كونية مخلوقة، وآيات قرآنية هي كلام الله وهو صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته. لو تقول مثلا أقسم بكلمات الله نقول لك صحيح، لو تقول أقسم بكلمات الله التامة نقول لك صحيح، حلفك صحيح، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فمن حلف بغير الله فقد كفر، سواء كان اللي انت حلفت به من آيات من من من من من من الكونيات هذه من غير الله من من من غير أسمائه وصفاته، سواء كان السماوات في عظمها أو الأرض في كبرها أو الآيات اللي مرثوثة الإبل والجمال والأنعام وغيرها من آيات الله اللي في الكون، هذه كلها آيات الله. وأنت كما قلت كثيرا لو حطيت يدك على راسك أو جبت واحد يقيس لك كل ملي من راسك أو أقل فيه آية من آيات الله إلى إخمص قدميك. ما تقدر ما يقدر أي قطاع تطلعه من جسمك إلا فيه آية من آيات الله الكونية، كما أشرت في الدرس ذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو جاءت للرأس هذه وش فيها من الآيات؟ يقولون إن كورتين في آخر المخ من وراء اللي يسمون المخيق، كورتين، الكرة اليمنى تدور الجانب الأيسر من الجسم، فيها ملايين آلات الإرسال، هي للإرسال حق الاتصالات، المركز الرئيسي للاتصالات في الجسم. كرة على اليمين تدير الجانب الأيسر من الجسم، وكرة في اليسار تدير الجانب الأيمن من الجسم. إذا أصيب في شيها ضربة أو شيء في الكرة اليسرى أصابت، يصير الشلل أو الإصابة في الجانب الأيسر من في اليد اليسرى، في الرجل اليسرى، في الكبد، لكن القلب ما يجي شيء. ولو جت الضربة، يعني يقول الآن جلطة مثلا في المخ، إن كانت الجلطة جاء في الكرة الشمالية إلا على اليسار هي خفيفة لأنها تصيب الكبد وغير يمكن الإنسان يحطره بدل، يعني غير هذا أخذ، ويمكن يعيش ويمكن يداوى ويعالج. ولكن إذا جت في الجانب الأيمن أتلفت الجانب الأيسر من الجسم. آيات لله، ليش ما صارت هذه هنا وذي هذه هنا؟ لكن عشان يبين أنه على كل شيء قدير. وبعدين هذه الآية، هذه الكورة مملوءة يعني من جهازات الإرسال، لو جمعنا، لو جبنا من كبر المسجد النبوي جهاز عشان نحط فيه آلة إرسال بعدد اللي في المخ الصغير ما عجزنا، يعني ما يسعها المسجد النبوي وهي هنا في تقريبا كبر البيضة أو أصغر من البيضة. وفي هذه الآلات، هذه وش وظيفتها في هذا الجسم وهذه وظيفتها في الجسم؟ هذه الآلة ترسل علشان الأكل، إنك تحس إنك جائع، وترسل لك إشارة، وهذه ترسل لك الإشارة القوية المستعجلة مثل البرقية المستعجلة، هتعرض برقية مستعجلة تقول أنت احرص ترى البول جاك الآن، وهذه تعطيك إشارة إذا كان البول ما هو جاك الآن، تعطيك إشارة أنك يمكن تصل لبيتك وانت ما انت محتاج للحمام، وهذه تعطيك إشارة بأنك أنت على كذا وكذا، وهذه تعطي إشارة للضحك، وهذه إشارة للبكاء، وهذه تعطي إشارة للنوم، وهذه إشارة لليقظة، وهذه إشارة للجوع، وهذه إشارة للعطش، وهذه إشارة. كل واحدة منهم لها وظيفة، وعرفوها الناس بدي يدرسونها الآن في الدراسات، مئات الملايين من هذه الإشارة فيك أنت وحدك، يجمعها الله لك في كرة أعلى كرة عشان تدلها الآن. مع أن كل هذه ما هي أجهزة سهلة، الكبد وش من الأجهزة اللي ما لها حد ولا عدد، القلب وش فيه من الأجهزة ما لها حد ولا عدد، الرئتين وش من الأجهزة ما لها حد ولا عدد. وأنا دائما أضرب مثل باللي احنا نشوف بالعين، شوف فيها من الآلات والآيات، شوف فيها الرأس وما وعى البطن وما آيات لله لا تعد ولا تحصى، لكنها آيات مخلوقة. فإن قلت أقسم بآيات الله نقول لك احذر، لأن الحلف بالمخلوقات لا يجوز سواء كانت آيات أو غير آيات. يعني ناقة ثمود اللي طلعها لهم صالح من الحجر لما قالوا اتنا بآية، فعلى طول اهتز الجبل مثل المرة اللي جاها المحيط وطلع لهم ناقة، طلعت الناقة من ولدتها الصخرة، وبعد ما ولدتها الصخرة بدت تلهم، الماء اللي شفته قدامها شربته ما خلت فيه ولا قطرة من البير. قالوا هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وأخذ يحذرهم، فقام طاغيهم وعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هل الآية هذه اللي هي الناقة هذه أنا أحلف بها؟ لا، هي آية، آية آية، ما هي آية وبس، آية كبيرة، آية مبصرة، ومثل من الآيات اللي الله جعلها على يد موسى لفرعون، آيات مبصرة، تسعة مبصرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مبصرة. فهل أنا أحلب بهذه الآيات؟ أحلب بفلق البحر؟ أحلب بالبحر اللي انفلق؟ أحلب بالعصا اللي ضرب موسى؟ ما أحلبها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركب فرأى سمع عمر بن الخطاب على عادة الجاهلية على عادة ويحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني كأنك إذا حلفت بشيء جعلته طاغوت، لأن الحلف عبادة، القسم عبادة، لا تكون إلا لله وحده، ولا تكون إلا باسم من أسماء الله وبصفة من صفات الله. فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، وبعض الروايات لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد ضربت أمثلة كثيرة، يعني فيها أفحش من الزنا، فيها أفحش من القتل، فيها أفحش من شرب الخمر، فيها أفحش من السرقة، هذه كلها أهون من الشرك بالله حتى ولو كان الشرك أصغر، فما بالك بالشرك الأكبر. صحيح الحلف بغير الله شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، الحلف بغير الله من باب الشرك الأصغر. لكن المرأة ما تطلق، ما يعني ما تبن منك، ما تبن ممن حلف بغير الله، ولكن لو دعا غير الله، تجار بغير الله، نادى النبي أو نادى ولي من الأولياء وقال لي اعمل لي كذا يا سيدي، اشفي مريضي، عافي مبتلاي، فرج كربتي، أقل عثرة، تجاز عن خطيئة، هذه كافر بالله، لو مات على ذلك ما راح ريحة الجنة، ولا يغفر الله له هذا الكفر الشرك إلا بتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكنه لو كان شرك أصغر كالحلف بغير الله وكقوله ما شاء ما شاء الله وشئت، أو لو لك يا فلان كان صار علينا كذا وصار علينا، لو لك يا فلان كان صار علينا كذا وكذا، شرك أصغر لا يقبل الله، لا بد لو مات عليه صاحبه بدون توبة لا بد أن يدخل نار جهنم. عندما يرجون على الصراط اللي طوله طلوع ألف سنة وفوقه ألف سنة ونزول ألف سنة، وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف وعليه كلاليب تخفف، عندما يبقى على ذاك يرعى لجهنم ويعذب فيها بس ما يخلد. فلما يأخذ نصيبه من العذاب يخرجه الله من فضله. الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر خلدوا فيها ما يخرج منها أبدا بحال من الأحوال، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها، هذه آية من آيات الله. فلا يجوز الحلف بآيات الله مطلقا، يعني بمعنى لأنه إذا قلت بآيات الله قد يتوهم متوهم أنك تحلف بالمخلوقات، فالباب اللي يجيك منه الريح تلقه استريح. فلا تحلف إلا إذا قلت، لو قلت صحيح تقول أنا أقسم بكلمات الله، أقسم بآيات الله التي في القرآن العظيم، يعني أقسم بالقرآن العظيم، هذا يجوز، لأن القرآن كلام الله، والإمام أحمد يستدل على ثبوت أن الكلام صفة من صفات الله، الإمام أحمد بن حنبل بيرد على المعتزلة والجهمية وغيرهم لما أنكروا كلام الله، كما ذكرت قريبا في قوله حتى يسمع كلام الله، الإمام أحمد لما قال لو كان كلام الله خلقا من خلقه أو عبارة جاءها بها جبريل أو محمد ليست من الله، ما كان يجوز أن يقول القائل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما كان يتعوذ بها الإنسان، لأنه لا يتعوذ إلا بالله بأسمائه وصفاته. يعني لا تقول أعوذ بكذا، أعوذ لا يقول، يعني كان الجن يلعبون بالإنس قبل الإسلام، فكان الإنس بخصوص الكفار في الجاهلية إذا نزل وادي من الأودية قال نعوذ بسادة هذا الحي أو بسادة هذا الوادي من سفهاء قومه، ما قدامهم شيء، الجن ما يرون، إنه يراكم قبيلهم من حيث لا ترونهم، فعشان من خوفهم من الجن في الجاهلية في جزيرة العرب عشان خوفهم من الجن إذا نزلوا وادي من الأودية يقولون نعوذ بسادة هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن، عشان يتعوذون به، عشان يستجرون به، عشان يحميهم من الجن الصغار اللي تبعوا سفهاء الجن اللي تبعوا. فيقول فزا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وكفرا. فاللي يستعد بأحد غير الله، اللي يستعد بأحد غير يزيده طغيانا وكفرا ويزيده رهقا. وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلو الإمام أحمد يستدل على أن القرآن كلام الله ووصفته من صفاته، وأنا نسيت أن أقول عندما كنت أذكر هذه الآية إن كلام الله ما هو القرآن لحاله، الكلام الله ما هو القرآن لحاله، القرآن الله تبارك يتكلم متى شاء وأنى شاء كيف يشاء على الوجه الذي يشاء، لا يعلم كنها حقيقة كلام إلا هو. وأن كلام الله لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن، ما هو البحر يعني بس البحر الأحمر ده والخليج، لا، ولا البحار السبعة، جميع ما على الأرض من بحر لو كانت مداد لكلام الله لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كمان ولو جئنا بمثله مددا، لو جبنا قدر البحار اللي على الدنيا بحار أخرى ما نفدت كلمات الله. ومن يسلم وجاءه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إلى أن يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما هو مثله بس سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله ما هو بس يتكلم بالقرآن، يتكلم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل، سألني قبل الصلاة قبل ما يجي هنا، يقول عندنا في بلدنا إذا توفي أحد أفراد البلد يجي أهل الحي بمبالغ يجمعونها يعني، ويعملون وجبة بعد دفن الميت للرجال فقط، وأما النساء فيصنع أهل الميت وجبة لجميع نساء الحي، هل هذا العمل وهو عدم إدخال النساء في الوجبة بل جعلوهم يعملون كأهل الحي جميعا لأهل الحي جميعا أجيبون مأجورين؟ الواقع عمل النساء هذا عمل ضائع، عمل النساء أنهم يجمعون يعشون أهل الحي أو يغدون أهل الحي هذا لا يحل. الحين الأهل الميت مشغولين بميتهم، مشغولين بحزنهم، مشغولين يشتغلون زيادة على هذا، يعملون طعام للناس، يطعمون الناس، يطعمونهم ليش؟ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، اصنعوا لآل جعفر. فدل ذلك على أنه ينبغي لأهل الحي أو لأحد أقاربه، ما هو لازم كل أهل الحي، إن كنت تعلم أني قريب يبي يقومون بالعملية هذه، قريب البعيدين يعني اللي ما هم مشغولين بالميت، من ناس من الأعيان يرحمهم أو أرحمهم أو الناس حتى البعيدين يصنعون يعلوم غدا أو عشاء، جزاك الله خير. هذا هو سنة النبي محمد، هذه سنة الرسول، وهي مدعو إليها، لأنه يقول اصنعوا والأمر يقتضي أقل درجات الاستحباب لم يكن للإيجاب، فهذا طيب. أما كون النسوان يجتمعوا، أما كونهم يجمعون قروش، أنا سألت لما قال لي، بس هو قال لي أرجوك تقولها لأن الناس يبوا يسمعونها، وأنا ودي أن هذه تنقل عندنا لبلادنا علشان يعرفون يعني هذا الحال، هذا اللي خلاني حرصت أن أنا أجيب، ولا أنا درست في التفسير أولى من هذا كله. طيب نعم، فالواقع أن كونهم يجمعون أموال عند كل ميت ويصنعوا طعام، أنا ما أقدر أقول حرام، لأنه داخل في عموم قول اصنعوا لآل جعفر الطعام، ما أقدر أقول عليه حرام. ولكن إن كانت عادة ما ينبغي أن تكون. يعني كان كل ما يموت ميت يروح يجمعون الناس قروش، هذا ما ينبغي، يعطي الراضي وغير الراضي، أو بسيف الحياة، سيف الحياة يعطيه يطلع مال ما هو ما حق له، ما عليه، قد يكون محتاج للقرش اللي بيعطيه لك. فإذا كان عندكم موسرين، المسرين يمعنون هذه، ويرجون ثوابها من الله عز وجل. وأهل الميت قد يكونون أغنياء ما يحتاجون، لكن علشان مشغولين بميتهم، مشغولين بمصيبتهم، مشغولين بالناس المعزين، فهذا يعمل لهم. أما كون النسوان يجمعون ويصنعون لأهل لجميع نساء الحي، هذه مخالفة لشريعة النبي معظم قولا واحدا. لا أعلم العام عدم إدخال النساء في الوجبة بل جعلهم يعملون كذا، كل مخال. النساء لا ينبغي أن يدخلوا، إن دأن أعني لو كنت تبي تعمل الطعام وقسم يروح للرجال لحلهم وقسم النساء ما في مانع. أما إذا كانت البلاد فيها الحبل بالنابل يختلطون عشان يأكل الرجال النساء، هذا لا يحل طبعا. الاختلاط عندنا ممنوع في شريعة الله، الرجال الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له مصلون في هذا المسجد، كان إذا سلم المسلمين في عهد الرسول عهد الصحابة ما يقومون بسرعة يركعون يخرجون من الخلف، يقعدون يسبحون عشان النسوان، النسوان يطلعون من المسجد قبل الرجال ولا يختلطون بهم. وكان والنبي يقول شر نساء شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كل ذلك حماية لأعراض النساء وانفتة النساء. فإذا كان النسوان إذا جاء واحد عامل أربع ذبائح أو خمس ذبائح وناس مجمعينها يحطون للنسوان ذب، ما فيها أي شيء، ما فيها أي شيء من شريعة الله. يدخلون على النسوان طعام ويدخلون على الرجال طعام، ما فيها أي شيء، لأن مصيبة النساء كمصيبة الرجال، وقد تكون حاجة النساء للطعام أشد من حاجة الرجال، قد تكون حاجة النساء في البيت من المعزية أو غيرهم أشد من حاجة الرجال، هذا ما فيه إشكال. والله لماذا لماذا تفرقت أمة محمد وما دور علمائنا الأجلاء عن عدم وجود عن عدم وجود الخلل أو السبب؟ لأن الله عز وجل أمرنا بألا نتبع السبل فنتفرق. صحيح، الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعلماء أنا أعرف ما يمكن أبدا تخلو أرض الله من قائم بأمر الله من علماء الشريعة، حتى العوام يقول لو خلت لانقلبت. فلا يعني لا تكاد تخلو أمة إلى الآن من أرض الإسلام من رجل يقوم بالحق دعوة اللي في دعوة الله. لكن هل الواحد هذا يصير مسؤول عن الأمة بكاملها؟ لا، هو علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا أكون أنا أعتبر نفسي، ولا وكل واحد منكم يجب أن يعتبر نفسه حارس للشريعة، كأنه على ثغر. تعرفون الثغور اللي على البحار اللي كان يجي منها العدو يدخل على البلد عشان يهجم عليها؟ كل واحد منا يحسب نفسه، يجب، ما هو ينبغي، يجب على كل واحد منكم أيها المسلمون، وأنا طبعا أقول في أنا أول طبعا بأتكلم، أنا ودمت أنا أتكلم، يجب علي أن أكون أول من يقول من يعمل أن كل واحد يعتبر نفسه على ثغر حارس للشريعة، فلا يؤتى الإسلام من قبله. إن دخل من طريق غيرك أنت ما أنت مسؤول عنه يوم القيامة، لكن إن دخل على الإسلام من طريقك أنت مسؤول يوم القيامة. فلا تمكن أحدا من معصية الله ولا من العمل على على على على على على على دحض كلمة المسلمين ولا تفريق بحال من الأحوال. أنت تدفع بقدر ما تطيق. إن مت وأنت على ذلك فقد حصلت على خير كبير. إن مت وأنت حارس على الإسلام، حارس، أنت عبد لله مطيع الله، يجب عليك أن تقوم لحفظ شريعته ولا تحتقر نفسك ولا ترفع نفسك فوق قدرها. فأنت إن كنت تعرف إن هذه معصية، علم اليقين، ما هو تتوهم إنها معصية وتقوم تحارب عليها. بعض الناس يتوهم على الشيء إنه معصية ويحارب ويسب ويكفر ويلعن، وهي ما هي معصية ولا شيء، وما هي معصية ولا شيء. لو سأل أهل العلم لأجابوا، لو سأل أهل العلم لأجابوا. فأنت إذا كنت متوقن مثلا واحد ما بيصلي، هذه معصية ظاهرة كل الناس يعرفون إن لما بيصلي يكاد يكون خارج من الملة. النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. فإذا كان واحد تارك للصلاة يقول بالحسنة باللين، يعني هو ما هو سير أشد من فرعون، وربنا يقول لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يرجع. ادفع بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت إذا جيت على شفت واحد على معصية كترك الصلاة أو شرب خام أو فجور أو عهو أو يمين أو يسار باللين، والكلمة اللينة ما فيها أحسن منها ولا أجمل منها. وقد تتكلم بالكلمة الفاحشة تضيع نفسك وتضيع اللي أنت بتعظه، لا ينتفع ولا تنتفع، بل عليك أنت بكل ما تطيق من اللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حدثنا الشيخ عبد العزيز بن صالح عن الشيخ عبد الله بن زاحم اللي كان قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له، زاحم من أول زمان حوالي 50 سنة الآن، إنه كان مسافر في أول ما جاء الملك عبد العزيز الله يغفر له ويوسع له فسيح الجنة لما دخل هذه البلاد وجمعها على طاعة الله وطاعة رسوله والكتاب والسنة. فأحد أمراء الطريق لما شاف الشيخ ابن زاحم لزم عليه أن يتغدى عنده، فلما لزم عليه أن يتغدى عنده جلس الشيخ يتجب، قام ذبح الرجل ذبايح ورتب وجاء، وهو جالس نادى وقال يا رسول الله. طبعا نداء الرسول من بعيد شرك، لما تنادي تقول يا رسول الله افعل لي كذا سوي لك، الشرك اكبر. ده ما هو شرك، الشرك اكبر، صاحبه يموت على النار على طول ويتبرأ منه رسول الله، ولا يستغفر للنبي، ما كان النبي والذين منعوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. لكن الشيخ عبد الله بن زاحم صبر وسكت وتناوم، وبعدين بعد شوية قال له كأني سمعتك، انا ما ادري انت واهم ولا أنا اللي واهم، كأني سمعتك تقول يا رسول الله. هذا لا يحل للمسلم أن ينادي نبي الله صلى الله عليه، النبي ما جاء إلا لحفظ جناء التوحيد، ما جاء ما أول كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطير رجز فاجر. قال جزاك الله عني وعن المسلمين خير، تبت إلى الله إن شاء الله من لحظة هذه، لا أنا ولا الحي الذي أنا فيه يقولها واحد منه. أنا حدثت الشيخ عبد الصالح غفر الله له عن الشيخ عبد الله بن زاحم هو رحيمه وأبو زوجته ومش معه. هذا واحد. أذكر أن واحد من مشايخ مر على المدينة المنورة وله ابن خاله هنا في المدينة، فعزموا على الغداء جاه يتغدى، جاء للغداء والرجل ذبح له ذبيحتين، رجل ما هو حي ولا ميت الحين أخوه حي، ذبح له ذبيحتين ورتب له وجلس، وله أخ آخر جايب له راديو، هذا كبره، الأخ الثاني الأصغر عنده راديو، وحطه على المركة ونساه. فلما دخل الشيخ غفر الله له وفسح له في جنات النعيم توفي، لما دخل الشيخ عشان الغداء ولقى الراديو قال والله ما أذق لكم طعام. يا شيخ يا شيخ والله ما حطيت، يقول له راعي البيت والله ما حطيت ولا دريت عنه، أخويا فلان هو اللي كان هنا هو اللي حطه، وأنا والله ما شفته ولو شفته ما خليته إكراما لك. قال الله ما دام عندك راديو والله ما أذق طعامكم. فراح الشيخ، هو من أفضل هذا اللي أنا أقول عليه ده، أنا أعرفه معرفة خاصة ولي به صلة دقيقة ومن خير عباد الله، لكن كل ما كله يعني كل إيه من لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى مثل ما يقول ذاك الشاعر، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الناس يتفاوتون في طريق الموعظة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.